أتمنى أكون كلكم بخير وبأحسن صحة وفي أفضل الأحوال. محدثكم ضياء العوضي يحييكم. معلش اتأخرت عليكم شوية النهاردة، بس أنا كان عندي ظروف، أعذروني. يعني أنا كنت وعدكم امبارح نطلع، بس راحت عليا نومة، والنهارده كان عندي مشوار تأخرت فيه شوية، بس قلت برضو لازم أطلع بقى، مش معقولة كل يوم يعني أوعدكم وما أطلعش، برضو صعبة صعبة عليا أوي. طحين غير مهجن في الإمارات، مفيش طحين غير مهجن لسه، حتى الدقيق اللي أنا يعني جربته عملي شوية تحسس. خلي بالك تأثر الجلد والتحسس بيحصل من محتويات الدقيق، فاهم قصدي؟ حتى لو كان مكتوب عليه كامل الحبة، عشان كده موضوع ان انت تاخد بالكلمة زي ما هم قالوها مش صح في كل اوقات. زياد رجب، انا بغسل وعايز ابطل، ان شاء الله تبطل قريب. اتكلم على البطانة المهاجرة مع النظام، هو مفيش مع النظام حاجة هتهاجر، يعني مع النظام كله هيلزق. مصر مظلمة من غيري؟ هي اصلا مصر هتضلم، مفيش غاز. وبعدين انتوا بتقفلوا الساعة 9 بالليل، فيعني ازيك يا زيناري؟ احمد الزيناري، ازيك يا حبيبي؟ اوعى تتكلم تاني النهاردة، اقسم بالله لو قلت كلام يضايقني النهاردة هتقعد. لا مفيش مكملات ويك بروتين والكلام ده، مفيش ايك، مفيش مكملات هتتاخد عن طريق الفم نهائي يعني، فاهم؟ وفكرة المكمل مع اكل محترم فكرة مش صائبة اصلا. امال انا بشتغل ايه يعني؟ اكلنا بسكوت العيد والشكشكة زادت. لا كوست لسه عايشة يا منى يا ادهم. ما قلنا خلاص مفيش ويب بروتين، محدش يقول ويب بروتين دي خالص ابدي. السعودية هاجلها ان شاء الله، اول خروج ليا من هنا هطلع على السعودية عشان اعمل عمرة ان شاء الله تعالى، وبعد كده انطلق. عادل ابو سيد، ازيك يا عادل؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ماذا تستعمل لتنظيف اسنانك؟ فرشة البلاط يا استاذ، وانا قلت ده فينيرز فتنظيفها سهل يعني، انا ممكن اعملها كده بالمنديل بتنظف. ازيك يا هدى حسن؟ عامل ايه؟ الصدفية يا دكتور، مالها صدفية يا أستاذ؟ ما تخلوا الأسئلة يا جماعة مباشرة، عيب عليك البلد اللي ربيتك وكبرتك علمتك تشترط عليها. علمتنا اشترط عليها شروط، عادي أنا حر، وعلى فكرة أنا حر من زمان، أنا محدش لا علمني. أنا يا باشا لو العلم ده أنا نقله من حد يرفع إيديه ويقول أنا اتعلمت منه، بس أنت هنا لو أنت مش فاهم إن أنا جايب علم جديد يبقى أنت ما فهمتش أنا بعمل إيه، لا جايبه من حد ولا نقله من حد ولا حد علمهولي. والدليل بتاعك ان بلدك اللي هي مصر ببساطة كده هي اللي فصلتني من الجامعة، وهي اللي شطبتني من النقابة، وهي اللي وقفت ضدي، وهي اللي شهرت بيا، وهي اللي دبحتني على مرأة ومسمع من العالم كله. انت بتتكلم في ايه؟ فما تقولش عيب بقى على بلدك وربتك وعلمتك، الكلام ده كلام مسكانة ما بحبوش اصلا. انا اسمي ضياء العوضي بس، ضياء العوضي وبس، فبلاش الدخله دي، وبلاش تخش في حته ضلمه. بلدي لها عندي انها بلدي، وشعبها اول شعب انا اديت له، فاهم؟ فبلاش الدخله دي، انت فاهم؟ بلدي وجيش بلدي واهل بلدي وشعب بلدي يا باشا، ده انا منهم. لكن بتقولش بقى بلدك اللي ربيتك وعلمتك وكبرتك ليه ان شاء الله؟ امال امي كانت بتعمل ايه يعني لما البلد بتعمل كل الحاجات دي؟ لسه بتقول بتوع الاسنان مش دكاتره فنانين؟ جاست دنتست بس وخلاص. هو انت وجعلنا دماغنا ليه؟ ما هو دنتست يا باشا، انا قلت حاجه يعني ما عبتش فيه يعني، لكن ما تقوليش دكتور سنان وراح وجه وراح، وتقولي يا دكتور زيه زيك وزميلك، ما فيش الكلام ده، ارسى بس. مصر يا أمي نيلها ودمي، بلدي مفيهاش كلام، اتربيت فيها وعلى أرضها وشربت من نيلها ودايما بغني لها، فاهم؟ مش فاهم أنا كل حاجة يعني. التوست بتاعي إن شاء الله قريب، بس سيبوني يا جماعة أرجوكوا سيبوني يعني أجرب الأول، ما تستعجلونيش. أنا مش في شوية تيست بيمر عليها الكلام الأول قبل ما تنزل. أنا شايلها المرارة يا دكتور يا بختك. سيرين بتقولك أنا شايلها المرارة يا دكتور يا بختك، أنت شايلها المرارة. أنا بحب الإيه؟ أنا بحب الناس الإيه؟ اللي تبقى إيه مقدرة الموقف. فاهم؟ عجبتني الصورة يا جيهان، جميلة، تسلم إيديك يا روحي. الناس بتستطفى المياه لإكرة، فاهم؟ براهيم براهيم بيقول لك اللاكتيك، ألف سلامة عليك يا حبيبي، ألف سلامة عليك وعلى اللاكتيك بتاعك. كل اللاكتيك، كل اللاكتيك بتاعك يا براهيم، اسمه براهيم، يعني فاهم؟ شوف السهولة. براهيم، نورتنا يا براهيم. الإيرل جراي لا. مودي بكرهك يا دكتور، بكرهك بكرهك بكرهك. ليه يا لمالك؟ عارف أنت؟ عارف لما يقف على ويخبط على صدرك، أنا بكرهك بكرهك من كل قلبي بكرهك. بتكرهني يا لا. صباح الخيرات. بس يا هاجر، بس يا هاجر، ما تسألش أسئلة ملهاش لازمة. أنت متزوج ولا منفصل حالياً؟ لا متزوج الحمد لله. أنا ما بقعدش منفصل أصلاً يا أستاذة كوثر. أنا عايز أتكلم معاكم كلمتين النهاردة، بس قبل إيه؟ مفيش فيتامينات تتاخد يا جماعة مع النظام بتاعي، ومفيش حاجة اسمها حمض لاكتيك بينفع، الكلام ده هكس. خلاص؟ ازيك يا مروة يا جمال؟ مروة جمال عندها مشكلة قصر نظر، فبتكتب ه ه ه وها في النص، حرف العين بيخش. فاهم؟ ه ه ه ها. فاهم؟ أحب أهل الجزائر كلهم. أحب أهل الجزائر كلهم طبعاً، ما فيهاش كلام. بص يارا أسئلتها إيه بقى؟ بتقولك هل اللولي باب مسموح ولا ممنوع؟ مش عارف السؤال ده مفيد في إيه؟ إزيك يا نرمين يا حداد؟ الأستاذ التركي بيقولك يا ريت تتكلم في حاجة مفيدة النهاردة. لا النهاردة كلام مش مفيد خالص. ينفع نستخدم لانشون وصلصة طماطم؟ لا. الفيب، الفيب دخان يعني عادي يعني. ده عمر خرشد حتى آخر العمر. بص، مثبطات الحموضه يا عبد الله في حد ذاتها سم قاتل. يعني طالما مثبطات الحموضه بقت موجوده، اعرف ان انت المرض جالك حرفيا، مناعتك وقعت، الام ظهرك ظهرت، شعرك وقع، عجزت، عظمك اتاكل، انسولينك طلع بالرغم من ان انت ما بتاكلش اصلا. هتتخن، هتربي كرش، انت فاهم؟ ايوه النقابه عملت لي شطب مش فصل، والنقابه اسقطت عضويتي، فبالتالي مش هعرف اروح هناك ولا انزل البسين. شكرا يا هاجر. ميرسي يا حبيبتي. مالك انت حد موصيكي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ شكرا يا ريناد. اكلت رنجه وعرق النسا رجع تاني صح؟ يبقى اكلتي بطارخ الرنجه. انت ما اكلتيش الرنجه بس، يبقى انت اكلتي بطارخ الرنجه. الرنجه هتعدي من غير ما تضرب العرق النسا مباشر، لكن انت واضح ان انت كلتي بطارخ الرنجه، ودي مشكله. بطروخ الرنجه او البطروخ في عموم الحال، بطروخ في عموم الحال ليه تاثير مباشر على جهازك المناعي وعلى رده فعلك التحسسيه. خلي بالك، ما هو دلوقتي هو عامه البيض في عموم الحال في اي حاجه، يعني حتى الفرخه ضررها اقل من البيض بتاعها. فاهم قصدي؟ يعني الفرخه اللي انت ما بتاكلش، بص تعتبر انت اكلت الجنين على بعضه، بعينيه بعظمه، كل الانتيجين بتاعته انت اكلتها فجاه، وده مش مش مش حلو لصالحك. انت فاهم؟ يعني لو الفرخه لحمتها ممكن تضرك، انت البيضه بقى كلت كل الانتيجين بتاعه الفرخه في صوره ايه بقى؟ في صورة بيضة. انت برضو نفس القصة مع السمكة، انت السمكة بتاكل لحمتها، لكن البطروخ انت كلت كل الانتيجينز بتاعت السمكة وهي لسه صغيرة. انت فاهم؟ ازيك يا نهدي رشيد. فأي بطارخ، بطارخ القاروص، بطارخ الهامور، بطارخ البوري، البطارخ بتبقى تأثيرها التحسسي أعلى أعلى من اللحمة نفسها. وده برضو نفس فكرة البذور بتاعت الفواكه، يعني الفاكهة الثمرة، يعني بطاطساية أو التفاحية، بتيجي تقارن التفاحة أو التمرة بحبة الرز، لا حبة الرز أقوى لأن جواها، ماشي، حبة الرز جواها الجنين بتاعها، فهي كاملة الغذاء دلوقتي. لكن التفاحة لازم تاكلها ببذرتها، التفاحة لازم تاكلها بإيه؟ بالبذرة بتاعتها عشان تكمل المادة الغذائية. بس المشكلة إن بذورها هايلي انتيجينيك، هايلي الرجيك، يعني اللحمة مش ممنوعة، اللحمة محقونة. فلو عترت في لحمة مش محقونة دي حاجة كويسة جدا. طب إيه يا ترى لو جينا نقارن اللحمة المحقونة لقاح أحسن ولا اللحمة المحقونة مضاد حيوي؟ لا، اللحمة اللي محقونة لقاح أحسن، لأن اللقاح طلع نزل هو أنت بتحقنه الفيروس نفسه، أو بتحقنه إكستراكت من الفيروس، أو الفيروس متموت، فجسمك هيرد عليه within days وهيقضي عليه within weeks. لكن المضاد الحيوي بيفضل متركز في الدم بتاع الحيوان، في لحمة الحيوان، في شحم الحيوان، وعلى الأقل شهر شهر ونص. خلاص؟ الحيوان نفسه بقى أنت مش هتعرف تاكل الجنين بتاعه كله، لأن الجنين بتاع الحيوان عقبال ما بيتخلق بقى حيوان كامل. أنت فاهم قصدي؟ لكن البيضة فيها الأنتيجينز بتاعت عين الفرخة والريش والعظم والمخ والأوانس. وبعدين انت مش ناقص اوانس، يعني انت فاهم؟ محمد عبد الجواد بيقول لك، بتقول ايه للناس اللي بيقولوا عليك افاق ودجال؟ بقول لهم صح بس وخلاص. فهمت حاجه؟ بقول لهم برافو عليك. اللي يعرف يا باشا يحقق نتائجي، اللي يعرف يحقق النتائج اللي انا حققتها، ويكون عنده العلم اللي انا قدمته والنظريه اللي انا قلتها، يطلع يوريني نفسه ويقول انا عندي وحققت نتائج. لكن هو بيطلع بيردد كلام ويقول لك الدكتور ده ما قدمش جديد او بيقدم لكم علم غلط، لا لا لا لا لا خالص خالص، هو ما عندوش حاجه، هو صفر. فاللي يعرف يعمل زينا مش عارف ايه. انت فاهم قصدي؟ فنرجع تاني مرجوعنا، اما تيجي تقارن الثمره زي ثمره التفاح وتقارنها، او التمره وتقارنها بحبه الرز، لا، حبة الرز أقوى في الفايدة الغذائية. أما تيجي تقارن التمرة بالخبز كامل الحبة لا، الخبز أقوى. عشان كده تلاقي إن ال ما أنا هقولك يا عبد المنعم دلوقتي الفرق. أما تلاقي المسلمين في غزوة بدر أما أثروا ناس كانوا بيفضلوا الناس اللي يديهم الخبز وهو ياكل التمر، لأن التمر أقل مادة غذائية من الخبز. الخبز كامل ليه؟ هو حبته كاملة، لو زرعتها هتطلع نبات كامل لأن جواه جنين بتاعه، لكن التمراية جنينها جوه النوى. عشان كده رب العزة قال يعني قال فاطر السماوات والأرض والقاهر فوق عباده، لكن قال في نفس الوقت فالق الحب، فالق الحب والنوى، يعني الحب والنوى بيتساووا الاثنين ان هم هيطلعوا نبات كامل دلوقتي. فانت عشان تاخد التمرة على بعضها لازم تاكل البذرة، وده صعب وده مش ده مستحيل اصلا، مفيش حد بياكل الثمرة ببذرتها. بالتالي الثمرة جزء من الحي، جزء من الحي ماشي، لكن الحبة كاملة، الحبة كاملة جواها جنينها. فانت عشان تاكل الثمرة بكامل غذائها لازم تاكل بذرتها، وده مستحيل مستحيل، محدش ياكل المنجاية بالبذرة بتاعتها ولا التمرة بالنواة بتاعتها. فعشان كده كان المسلمين اللي هم أثروا ناس في بدر كانوا بيبدوهم عليهم، فبياكل هو بيديله الخبز للأسير وياكل التمرة، فهو هم عارفين القصة دي كويس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان نوع من أنواع الزهد، أو يعني الزهد في الطعام، ان هو كان بيقعد الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد لديه موقد. فبالتالي اما سالوا السيده عائشه من كتب تاكلوا ايه، قالت لهم الاسودين الماء والتمر. فالتمر اقل غذاء طبعا من الحبه الكامله اللي هي سواء رز او قمح او حنطه او شعير، لان الحبه جنينها جواها، جنينها جواها. طب ما هو شبه الحبه البقله اللي هي البقول زي الفول والعدس، ما هو برضو هو فلقتين وجواها الجنين بتاعها، بس البقول اضرارها لا تعد ولا تحصى، يعني هي كامله برضو خلي بالك، هي بقله وكامله، يعني لو حطيت حبايه الفول في الميه في شويه قطن وتطلع فهتطلع برضو نبات كامل، بس هي البقلة نفسها أو حبة الفول أو حبة العدس على قد ما جوه الفلقتين دول فيها الجنين، بس هي مضرة مش مخلوقة ليك أنت للإنسان، مخلوقة يأكلها كائن أدنى منك عشان يقدر يهضم قشرتها ويقدر وهو عنده كرشة بتاكلها وعنده مفيش. أنا بقول خل، بص أنا ما بحبش في أسئلة كده بتبقى غبية، أقول له خل فيقولك خل التفاح، أنت ليه أنت ما تعيش عيشة أهلك، ما تشرب الخل الأبيض العادي، لازم تنط لي في زوري بقى خل التفاح، لا خل البلسمك، لا يا لا أنت شحات أصلا، ما تسألش الأسئلة الغبية دي، ما عندك الخل العادي خل القصب، عرفتنا ليه أنت؟ الله، إيه الأسئلة الغبية دي؟ غريبة قوي. خلي التفاح على طول، خلي التفاح يا دكتور، انت كده بقى فلوطه يعني كده رفعت ايدك في المهم، ايه ده؟ قال مستفز قوي، يعني كده رشيد برفان بدر انا، خبز الارز غلط يا بابا. فتحيه بص ادي الاسئله بقى اللي ايه؟ الاسئله بقى اللي ايه؟ اللي تجيب دوالي على طول، تجيب لك دوالي في ساعتها، يبقى انت قاعد بتتكلم مع العيان وتلاقي دواليك وقعت، فاهم؟ ولا تزعلوا نفسكم يا جماعه، انتوا بس اللي يضايقكم في الكومنتس شاوروا لي عليه وانا هعمل له بلوك وخلاص، ولا تضايقوا نفسكم، دول شويه عيال مش ماجوره، دي عيال اللي جوزها مطلقها ورازقها لازقها قلمين ومش لاقي حاجه، فتقوم فاتحه النت بالليل وتقول لك ادخل ايه اهيص، فاهم؟ ومسميها نفسها هايدي وهي اسمها نحمده مثلا اصلا، يعني اسمها نحمده او ست ابوها، انت فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ سعيد بيقول لي عايز اكلمك على الخاص. لا ما بكلمش على الخاص، انا بتكلم في اللايف بس. يعني اللي بيقولك عايز اكلمك على الخاص، هو انت فاكر سهل قوي تكلمني على الخاص؟ مش سهل يا بابا، لا انت تكلمني وخلاص هنا في اللايف. فتلاقيه يقول لك ايه، اقول له الخل، يقول لك ايه خل التفاح كويس، هو عنده ازازه خل جايبها ب 45 جنيه هيفلق ديك ابونا بقى، يطلع يقول لك خل التفاح خل التفاح، واخد بالك؟ خل يا دكتور خل التفاح عشان ازازه، فلقنا بالازازه اللي عنده، يلا روح حطها على شعرك عشان تطلع منها القشر وخلاص، ما تقرفناش احنا بقى. تيجي تكلمه يقول لك البلسامك كويس يا دكتور، يعني انت ما قلت بلسامك كده احنا قلنا انت ابن ناس؟ يعني انت كده بقيت ابن ناس وانت اصلا شحات؟ يا ترى البلسامك فرقه ايه عن الخل الابيض؟ وتلاقيه بقى كده بقى فلوطه بقى، كده بقى عالم، يعني احنا كده خدناه وهبوسه بقى من بقه. اقول له يا ابن اللعيبه عرفت البلسامك انت؟ ده انت ابوك حرامي اصلا. يا ابن اللعيبه ابوك مكواجي وبتسال على خل بلسامك، وقلتها بلسامك لوحدك؟ يعني قلت البلسامك دي لوحدك انت؟ وتلاقيه داخل دبس الرمان كويس، دبس الرمان مش سكر، دبس الرمان كويس، مش انت قلت سكر يبقى دبس الرمان؟ ولا هترجع في كلامك يا دكتور؟ ايه الهم ده؟ هو ده هنا بقى اللب السوري واللب الابيض، اعمل لي مقارنه بين اللب السوري واللب الابيض، ده شحات برضه، يعني ده شحات برضه. عايز يتفرج على المسرحيه يوم الخميس ويجيب ايه؟ ربع كيلو لب، انت اصلا معاك فلوس تجيب لب يالا؟ ولا عرفت ليه بقى انا ما بحبش افتح لايف في كذا حته؟ عشان خاطر بقى عايز اشتم هنا وارجع اشتم هنا، ما بلحقش. عايز اجيب معايا سكرتير بقى يقعد على حجري كده، والنبي قال لي يشتم هنا ويخش يشتمه وانا اقعد اشتم انا هنا، بس وخلاص. ممكن اخفض في سعر الكشف اونلاين؟ لا. حلو الرد ده؟ زي لا. تجري تقول ما اعرفوش. الصرع في الاطفال مش عارف. الحصوه في المراره ما خدتهاش في الكلاس. الدقيق الابيض اضراره ايه؟ ما فيش فاهمه اصلا، ما اعرفش يعني ايه دقيق ابيض. سهل كده الردود دي حلوه؟ التدخين يؤثر على المعده؟ ده ايه ده؟ عيال تخرجك عن شعورك وتيجي تدخل في شعورك تاني، ما تعرفش تدخل في شعورك تاني. هتيجي تدخل جوه شعورك تاني ومع انه شعورك ما تعرفش تدخل فيه تاني. هبص اما انا قلت سعر الكشف مش هنزله، واحد دخل تاني. بكام بقى سعر الكشف؟ اهو ده بقى بص ده خازوق. ده مراته ضرباه قلمين ودخل هنا بقى غلط. بكام بقى سعر الكشف حضرتك؟ ابتسام ابراهيم كفايه راي يقول كلام مفيد. مفيش يا بابا كلام مفيد خالص، انت لو مستنيه هناك كلام مفيد مفيش يا ابتسام. بقيت اسمك ابتسام، يعني انت لو انت اسمك انجي كنت قلتي ايه؟ ده انت حيالله ابتسام. ابتسام وابتهال وانتصار واعتزاز ما يتفرجوش عليا اصلا خالص. احنا النهارده يا جماعه طالعين نتكلم في موضوع غير مهم تماما. فالاستاذه ابتسام والاستاذه ابتهال والاستاذه كوثر والاستاذه نحمده وست ابوها، الاسامي دي ما تخشليش هنا اصلا. شكرا يا انجي يا هاشم. ايوه حبيبي اللايف ده مسجل. هو الساعة دي مالها؟ الساعة دي فيها عفاريت ولا ايه؟ أنا دخلت في حتة غلط. الناس دي غريبة أوي، سبحان المولى والله العظيم، يعني غريبة أوي الناس دي. ابتسام تقول لك إيه؟ قول حاجة مفيدة. إزيك يا ابتسام؟ كده حاجة مفيدة؟ جوزك عامل إيه يا ابتسام؟ الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد. والله ابتسام دي يعني جوزها ربنا يكون في عونه. معلش يا عادل، هو الظاهر النهارده العيال كلها النهارده يوم السبت مش عارف مالهم. هو بص كريم لانا، اسمه كريم لانا، انت ماسكينه محتاج دكتور نفسي. بص هو اسمه كريم اهو عشان تعرفوا بس ان انا كلمتي صح. عرفتوا؟ انجي محمد وانجي هاشم وانجي عبد الستار وكل الناس الحلوه دي. ورم حميد عند بنت يعملها بؤره كهربائيه بترفض الاكل كله. طيب طيب شوربه الفراخ مسموحه بدون اكل الفراخ؟ ده عوض اسمه عوض، عوض جرجوم. اه مسموحه مسموحه. ل... هناخد شفيق وشخير، شفيق وشخير بسرعه اتنفس. واحده بتقول لك ممكن اخد اللانتوس من غير ابيدرا؟ اه يا حبيبتي ينفع، ينفع تاخدي اللي انت عايزاه. يا جماعه انا مش ضد اي حد عايز ياخد حاجه معينه، لان الاخد ده مزاج بقى. انا ما اقدرش اوقف حد عن حاجه بيحبها، هو اتعود ياخد بالاسباب. خد بالاسباب. بص ابتسام لسه بتتكلم. يا ابتسام عندك حق، كنت فاكراك عندك علم. لا ما عنديش قلب، بس هو عنده جوه. ما عنديش علم يا روحي. بصوا بقى انا هقول كلمتين قبل ما ابتسام. ازيك يا حمدي؟ طب مرقه الفراخ بدون الفراخ نفسها؟ طب انا هعمل شوربه بس من غير حاجه اشربها ولا لا؟ فاهم الاسئله؟ الاسئله بيجيب لك دوالي في الشمال كمان، تلاقي حاجه أم مره واحده وقعت منك كده، فاهم؟ لزوجة الدم تقعد مع واحده اسمها ابتسام، لزوجة تعلى عندك على طول. بص يا باشا انا عايز اقول كلمتين بسرعه بس، كلمتين في السريع. ما هو علاج جرثومه المعده؟ استئصال المعده. استئصال المعده بقيتها بره. حضرتك انت لو شلت معدتك الجرثومه مش هتلاقي مكان تقعد فيه نهائي نهائي، فبالتالي انت ضرتها في اكل عيشها وفاجئتها هتشيل المعده بجرثومتها وترميها بره، فالجرثومه تيجي تدخل ما تلاقيش ايه معده خالص. فهمت القصه؟ بمنتهى البساطه ممكن تخش في مناخيرك بقى وتبقى اسمها جرثومه المناخير، انت فاهم؟ يعني ساعتها بقى انت عايز دكتور انف واذن وحقره تشوف لك بقى الموضوع ده. حليب الماعز العضوي مسموح بيه؟ مسموح بيه طالما حليب ماعز عضوي تحط عليه خل بلسمك وتبقى فله. ابتسام معلش يا ابتسام بقى انا مش هسيبك تغوتش برضو بره، فاهمه؟ انا هطلعك بره خالص عشان ابراهيم ابوكي ما عرفش يربيكي. بس اهو لحظه واحده اهو والله. علاجات عسل المانوكا وعشبه من البطارخ يا جماعه. النهارده اللايف من احلى ما يمكن. ايوه يا هاجر اسمك حلو، هاجر بقى خلاص. اهو لحظه واحده. ايوه لا تاخد بقى مجرد ما الجرثومه تبقى في مناخيرك شويه شفيق وشخير هتطلع على طول هتطردها هتبقى خلصت القصه دي. جرثومه المعده سهل، شيل المعده ترتاح من الجرثومه وكل اخواتك. بص بقى يا باشا السردين المعلب مسموح ولا ولا ولا ولا ولا؟ بص احنا هنتكلم النهارده على حاجه بس صغننه قد كده، حاجه صغننه قد كده، صغننه خالص قد كده. ف